إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف يستقبل التائبين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة، فإنه أحق أن يحمد وأولى وأوجب أن يشكر، لأنه هو الخالق الرازق والمنعم الباسط، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالمزيد لمن شكر، وتوعد بالعذاب لمن كفر. فقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أكبر نعمة أنعم الله بنا علينا هي الإسلام، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ثم نعمة السنة والجماعة التي بها أبعدنا الله عن الفرق الضالة كالخوارج والشيعة الروافض والمرجئة والمعتزلة والقدرية، المعتزلة الذين يعارضون الدين بعقوله ووجود الأسماء والوجود التي العالم هذا وجود، والقدرية الذين ينكرون القدر، قل ما كان مكتوب لو المكتوب تعبت البوسنة، وغيرها من الفرق. فاحمدوا الله واشكروه كثيرا على هذه النعم، وتمسكوا بالإسلام وتمسكوا بالسنة وعضوا عليها في النواجذ، يعني شدوا بها بليل واعتزوا بها، ولا تحتقروا أنفسكم، لا تحقرش نفسك على أنك مسلم، بالعكس أنت مسلم عزيز، ولو كنت فقيرا ولو كنت غنيا ولو كنت متعب الرياضيات، أنت خير من العلماء القنبلة الذرية، إذا مش مسلم تحقر لهم، لا تحتقر نفسك. واحذروا الله من كل من يريد أن يسبق ويسرق منكم دين الإسلام، ومن كل من يريد خطف منهج أهل السنة والجماعة عنكم، ومن كل من يسعى لإضلالكم وإغوائكم، ومن كثير ورؤوسهم الشيطان، النفس الأمار بالسوء، الهوى هوى تبيح النفس المحرمات، والدنيا الملهية، الدنيا الملهية لم يلد لديك رتبة البلاء، لم يلد سعرها بطاعة الله وتقوم على طاعة الله ليه، والفرطان هؤلاء راهم لا يسعون فيشبعتكم عن الدين، والمنافقون صلي معاك يحل الأساس المسلم يتكلم بألسنتنا هو منافق يسعى لضرب الإسلام والمسلمين، وما أكثر الناس في هذا الزمان لا أكثره الله، والمستاذ أصحاب المعاصي والشهوات الذي يصلي الذي صار معنا لا يزيد يسعر فيا لا استصعب لا روح على جنب الغافلون والغافلون غافلين. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبتغي أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. عباد الله، بعدما عرفنا الخير ما بعد ولا تعطل ما بعد لا ولا تجيب الجنة، لكن كل واحد يتطلع على حسب معرفته الأمور دقيقة والمسائل واسعة اللي ما تعرفهاش بدنا نفكر. صح واحد ما يصليش تعيد الصلاة، واحد يشرب الدخان ما تشربش الدخان، واحد يتكلم كلام العيب وما تكلمش كلام العيب، بنت ماشي متحجبة تكون في مكان عام ولا بارفة بنت تفرج تخدم حالها يعني مكان قلت لهم النساء البنات الجزائريات جميلات وكيف يلبسوا الحجاب يقولوا من الله هذه تحت تحت تحت ان شاء الله يا رب العالمين الحمد لله ممكن يجيك رد فعل سيء يقول له دخلك انت وانت خلاص في البلد بس انت تشوف حاجه تاخر بعد تكملها إذا ندعو إلى الله راح تضحى الواحد يعوم بشيء روحه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي فاقدك فإن الفاقد أول وعلى وشان الذي راح تنعك تحت ثلاثة أول نجا بعد آخر تبقى الحرارة وخليها هذا هو إذا ندعو إلى الله لكن على حسب التوصيات ولكن دائما بالحكمة والموعظة نفع الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من السنة والهدى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين من إحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إذا تاب الناس على أيدينا أو على أي غيرنا فماذا نفعل؟ ناس تابوا كانوا يصدون كانوا يشربوا صار كانوا رايحين فيها بعد كل انتشفناهم تابوا فصدوهم علينا أن نستقبلهم استقبالا حسنا وذلك باتباع أولا أن نهنئهم بالتوبة روح عليك توبة روح عليك صلاة عشان تصلي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لرب حبل يفرح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم لضالته وجدها رواه مسلم. واحد راح في السيارة نطلع صاحب السيارة فتش عليها وبدأت تجي الوساوس أبدأ وأوقف حتى صار فرحان ربي يفرح أكثر إذا تاب العبد إليه من الذنوب ومن خوفهم كان بعض الناس يقول من خوفهم التوبة صح خوفهم من الأفكار الخطيرة خوفهم يدوروا مع الناس ولو التزمين عندهم أفكار خطيرة ولما تدورش معهم ما تدورش بعد ثانيا نعلمونهم كل ممدد والحسنة رتبت هاي باب اشتدك شيء خارج من الإيمان خد صلي عنده تجلس معك حلقة طالب التعب انه لابد القدوه لديك الصحبه صالحه كذا كان اصحابك عم يصلون يروحوا للبحر يجيبوا معهم الخمر يجيبوا معهم القوه والحفره ويا ويلي ما تروحش نعم الذي يمنعهم شبابا خير بدل الصحبه ثالثا نعلمهم بالدين كيف كيف الاسلام كان واحد الاختلاف بين العلماء جائز. انه بعض الناس عندهم العلماء التعديل لازم يتركوا في كل الاختلاف. لا كانت اشياء مختلفه فيها عادي. انت وش دير؟ العالم اللي تسير فيها صح؟ قول عن التقوى وعن ربي وعن العلم ويعمل في الاسلام. ايش يعمل في الاسلام؟ ماذا؟ ولا حد كان العلماء يقول يكون موظف وجاب لحم الجمل عاودوا كان العلماء يقول لك لا حبيبي بعد يقول حبيبي تقول لنا هذا خلاف دارس كل عالم كيف شو لكن كان خلاف ما يقول لما خلاف بيننا بين القبعة خلاف بيننا بين الخوارج خلاف بيننا أنت مسلم الطريق، أنت مسلم شهد الشجر، مشينا للجامعة نحيو الفكرة هذه باوجة ويقرصوها فينا العلمانيون. قلت ماذا بنا مصطفى في مصطفى في علاقة خاطئة الله في وش عبيد. لا لا لا لا لا لا لا لا أيها التاهم. كذلك عاش رجل عن كل أنواع الكذائب. كيف نسمي عاش الكذائب الرجلية؟ كيف كتاب مختصة يعني نفراوها نحو الولاة تعبد المال الذهب رحمه الله أهل البيت الحمد لله ثم نفراوه الإمام ونزل بتفتر أولاده أنواع الكذائب كيف الآيات القانون شهادة الصور الزينة عمل القبور الإيمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير وبخير ومن أراد من السوء فأشغله بنفسه يا رب واجعل مؤامراته تعود عليه وحده يا رب ومن يساعده يا رب العالمين. ربنا أننا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربي اغفر وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى وارزقنا بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح المسلمين جميعا أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.